إن المسلم الذي من الله عليه بالإسلام وهداه الإيمان إنها نعمة عظيمة عليه أن يفرح بها ويرتبط بها ويسأل الله الثبات عليها. قال سبحانه: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. هذه نعمة الإيمان، نعمة الإسلام، نعمة عظيمة من الله بها عليك أيها المسلم، حرمها كثير من الناس، فاحمد الله واشكره على هذه النعمة. لم يجعلك من اليهود ولا من النصارى ولا من الوثنيين ولا من الملاحدة، فجعلك مسلما حنيفا تؤمن بالله ورسوله وترجو لقاء الله عز وجل، وتجاهد نفسك وتوحد الله وتخلص له العبادة، وتجاهد نفسك على العمل الصالح. فهذه نعمة عظيمة عليك أن تشكر الله. فهذه نعمة خاصة بالمؤمن، جعل المؤمن يحب الإيمان وجعل هذا الإيمان في قلبه محبوبا ومزينا، وجعل في قلبه كراهة الكفر والمعاصي وأنواع الفسوق، وجعله من الراشدين ولم يجعله من الغاوين. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة. فلله تعالى على المؤمن نعمة خصه بها دون الكافر.